قليلا قليلا، وهو عن باب التيمم. والتيمم هو طهارة شرعية مساوية للوضوء في الإجزاء والإكمال وحصول الفضل. بالتالي فإن النظرة الدونية التي ينظر إليها ينظر بها بعض الناس إلى التيمم هي نظرة خاطئة، بل الصحيح هو تحقيق العذر. فإذا تحقق العذر فإن التيمم ليس الوضوء أفضل منه. والفقهاء كثيرا ما يقولون بكراهة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، ومن هذا يأخذون بما رواه مالك في الموطأ رحمه الله تعالى أنه سئل عن التيمم في الموطأ. قال: سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أنهم لم أر بذلك بأسا. قال وسئل ما قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنه ما أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. فإذا ما يشيع عند المالكية خاصة المتأخرين أنه تكره صلاة المتوضئ خلف المتيمم ليس صحيحا، بل كلام الإمام رحمه الله تعالى يخالفه. وفي المذهب أصح الأقوال وأقواها وأكثرها اعتمادا قول الإمام، ومتى تحدث الإمام في مسألة فكل من خالفه من أهل المذهب فهم يرجح قوله على قولهم، هذا أمر طبيعي. هذا طبعا ما لم يكن دليلا، فإن كان دليل فقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب الشرع وهو المتبع عليه الصلاة والسلام. هذه الطهارة الله تعالى سماها طهارة، وقال الله تعالى فيها عندما ذكر آية التيمم قال في آخرها: قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهو طهارة ونعمة من الله تعالى بنص كتابه. ذلك لا ينبغي النظر إلى التيمم هذه النظرة الدونية، فقد ارتبط التيمم في أذهان الناس ولا سيما في هذه الأزمنة بالجهل وبالإهمال وعدم الاهتمام بالصلاة. ولا شك أن في ذلك نسبة من الحقيقة، فإنك عندما تجد شابا مظهره الصحة والقوة والشباب والفتوة وجسمه يلمع من النوافة ويتيمم، لابد أنك يحق لك أن تتهمه بأنه يترك الطهارة عمدا. وقد جاء في الأثر: من وضع نفسه في مواضع الريبة فلا يلومن من أساء به الظن. ولا شك أن الإنسان الذي يلمع نوافة وحسنا وجمالا من أثر الماء والصابون إذا رؤية وهو يتيمم ذلك دليل على إهماله. لكن إذا رأينا واحد ظاهره يوحي بالاستقامة والالتزام والالتزام بأدب السنة، أو إنسان كبير له سن ورأيناه يتيمم، فيجب علينا أن نحسن به الظن. ما إذا رأينا شاب يعني ما شاء الله مظهره كله يوحي بأنه قوي ورأيناه يتيمم، فالغالب أن الشباب يغلب عليهم الجهل، فليذكر هو النصح أن نقول: يا أخي اتق الله، إذا كنت تتيمم وأنت قادر على الوضوء فصلاتك باطلة، ولا تتعب نفسك في هذه الصلاة من الأصل. نعم. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. إذن قبل أن نصل هنا ننتهي من هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء في الحقيقة لن تريد في الرسالة، وذلك أن الرسالة يعني لا تهتم بترتيب أركان العبادة بقدر ما تهتم ببيان أحكام العبادة نفسها وليس بترتيبها. لذلك الفقه في زمن ابن أبي زيد كان في مراحل متقدمة من مراحل التدوين الفقه الإسلامي، كان قد مرت عليه حوالي 200 سنة فقط من التدوين، بالتالي كان ابن أبي زيد كما نلاحظ لا يهتم بترتيب الفقه بالطريقة المعروفة بها الآن، ذكر التعريف ثم الفرائض ثم السنن ثم المندوبات ثم النواقض ثم المكروهات ثم كبايا الطريقة، وعذره في ذلك واضح. لا يمكنك أن تقيس عليه مثلا خليل الذي جاء بعده بحوالي 300 سنة، تقيس عليه ابن عاشر الذي جاء بعده بحوالي 500 سنة، لأنهم كانوا في مرحلة قد بلغ الفقه الإسلامي مرحلة من النضج والتدوين، والصحة لم تكن موجودة عند في زمن ابن أبي زيد، ذلك أهمل هذه المسائل كلها لم يتعرض لها. فالتيمم في اللغة القصد والإرادة، فإذا تيمم الشيء قصده، وقد جاء هذا في كتاب الله تعالى كما في قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا عند الصدقة تعمدوا وتقصدوا وتريدوا أخذ مالك فتتصدقوا منه، يعني إذا كنت صاحب غنم لا تأخذ الشاة العجفاء التي أصبحت تعرف أنها لم تعد تفيد شيئا فتقول هذه الصدقة لأنها لم تعد تفيد، بل خذ وسط المال أو خياره، إن كنت مضحيا فخذ خيار مالك وإلا فعلى الأقل اعمد إلى وسطه. وفي اصطلاح الشرعي التيمم هو طهارة ترابية تتضمن مسح الوجه واليدين بنية تستعمل عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. أعذروني على الخط سيء لأن غلب علينا المشارقة أنسونا خطنا فذهبنا إلى خط المشارقة، فرضوا علينا أن نتعلم خطهم، لأن كل الكتب وكل الأشياء يعني عندما تجد الآن مصحف فيه القاف منقوطة نقطة واحدة من فوق يقرأ لك الواحد الفرآن، القرآن يقول لك الفرآن لأن هذا الخط المغربي القديم. قال ثانيا وشروطه للتيمم شرطان متفق عليهما وثالث مختلف فيه، ونحن طبعا احتراما لما جرى عليه أئمتنا المالكي رحمه الله تعالى بذكر هذا الشرط الثالث ذكره من الفرائض، ولكن في الحقيقة في ذلك ما فيه وهو هذا الذي ذكرناه هنا في الفرائض. صعيد الطاهر أئمتنا رحمهم الله درجوا على ذكره في فرائض التيمم وهو الحقيقة ليس فريضة لأن معروفة في الأصول، قال السيد عبد الله في المراق السعود قال والركن جزء ذاتي والشرط خرج وجزء الماهية والشرط خارج عنها. وعندما نور الصعيد الطاهر هل هو جزء من التيمم أو شيء خارج عن التيمم؟ شيء خارج عن التيمم هو ما يفعل به التيمم، بالتالي الصحيح أنه شرط وليس ركن أي ليس فرض، ولكن المالكية درجوا على ونحن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح نترك لهم درجوا عليه، وهم ينبهون على هذا طبعا في مؤلفات الأئمة. وثالث مختلف فيه هل هو ركن أو فرض. أما الاثنان المتفق عليهما فهما دخول الوقت، فلا يصح قبل دخوله، لا يصح التيمم قبل دخول وقته، حتى تكون العبارة أوضح، قبل دخول وقته الوقت الذي سيصلى قبل أن يدخل لا يصح التيمم. وهذا طبعا كما سننبه على ذلك فيما بعد، المالكية منطلقون في هذا من أصل ثابت عندهم وهو أن التيمم عندهم فيه قولان هل هو يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث. جمهور المالكية قالوا أنه لا يرفع الحدث أصلا، والراجح في المذهب أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا وليس رفعا مطلقا، ورتبوا على ذلك كل الأشياء التي سنراها من أنه لا يصح فعله قبل دخول الوقت، ومن أنه لا تصلى به فريضتان، ومن أنه لا يصح فصله عما فعل له فصلا طويلا، كل هذا يذكرونه من باب جريا منهم على قاعدتهم التي أصلوها في المذهب، وهي أن التيمم لا يرفع الحدث، أو إذا كان يرفع الحدث فإنه يرفع رفعا مؤقتا، وسنأتي إن شاء الله إلى نقاش هذا المبحث الأصولي. ثانيا اتصاله بالصلاة، وأيضا هذا داخل في الشيء، لا بد أن يكون التيمم متصلا بالصلاة التي فعل من أجلها سواء كانت فرضا أو لفنا، سفرا أو حضرا، مرضا أو صحة، بغض النظر عن كل الأحوال لا بد أن يكون التيمم متصلا بالصلاة، فلو فصل بينه وبين الصلاة التي فعل لها بما يعد طولا عرفا ينتقض التيمم ويفسد لا يصحيح. هل ينفع فرائضه النية والصعيد الطاهر، وسنأتي إلى تعريف الصعيد إن شاء الله تعالى، والضرب الأولى، المقصود بالضرب طبعا ليس الضرب حقيقة بل هو وضع اليدين فقط، لأن الفقهاء يعبرون عنه بالضربة، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو هذا العظم الناتي هنا، هذا يسمى كوع، أي يعني كف فقط. والموالاة أي فعله بشكل متصل بحيث لا يفصل بين عمله بعمل آخر. رابعا سننه ولن الترتيب، أي بالطريقة التي ذكره الله تعالى بها، وهو ضرب ثم مسح الوجه ثم مسح اليدين إلى الكوعين. الضربة الثانية عند المالكية، وطبعا غيرهم ينكرها ويقول أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن حديثها حديث سنن وحديث ضعيف من حديث عبد الله بن عمر، لكنه يعتضد بعمل بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر نفسه وراوي الحديث، فإنه صح عنه سند صحيح كما في الموطأ، يعني سند من أصح الأسانيد، أنه كان نافع عن مولاه روى عنه أنه كان معه بالجرف في أرض عبد الله بن عمر، فحان وقت الصلاة وكان عبد الله ليس عنده ماء، فنزل وتيمم فمسح بضربة الضربة الأولى ومسح بها الوجه والكفين، والضربة الثانية مسح بها المرفقين. قال هذا حديث ضعيف، لو اعتبض بعمل بعض الصحابة فأسر العلم يرى أن العمل بهذا، خاصة أن المالكية حاول الإنصاف به فلم يجبوه، جعلوه سنة فقط وليس بواجب. مثله أيضا الضربة الثانية المقصود بها مسح اليدين إلى المرفقين. رابعا نقل الغبار إلى العضو الممسوح، وهذا للتأكد من أن اليدين مسحت الأرض، هذا بشرط أن يكون المتيمم عليه طاهر، ما لو تيمم على صخرة أو حجر أو أرض صلبة ليس فيها غبار فهذه السنة تسقط لأنه لم يعد يمكن تحققها. خامسا مندوباته التسمية، هو قول بسم الله عند البداية، والسواك، والوصف الأكمل وهو الذي سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والصمت عن غير ذكر الله تعالى، وهذا مندوب في كل الأحوال، من المندوب في كل الأحوال أن يصمت الإنسان عن غير ذكر الله تعالى، ولكن ذكر الله تعالى نقصد به المفهوم الواسع، لأنك إذا سألك واحد فأجبته، أو سألك ضال فأرشدته، أو سألك إنسان عن حاجة فدلت عليه، هذا من ذكر الله تعالى، لأن فيه معروف. لو جاءك واحد قال لك يا أخي أين الطريق إلى المسجد، أين الطريق إلى السوق، الطريق هي، هذا من ذكر الله تعالى لأنه فيه إعانة المسلم. فذكر الله مقصود به بشكل عام، ما فيه خير مطلقا داخل في عموم ذكر الله تعالى. خامسا التيمم على تراب منقول، وقصدهم بهذا أن يتأكدوا أن ما يتيمم عليه يصح، التيمم على تراب غير منقول، وقصدهم بهذا أن يتأكدوا أن ما يتيمم عليه يصح التيمم عليه، لأن التراب المنقول قد يكون صغيرا أو غير صالح، بعض الناس تجد عندهم حجارة أصغر من هذا، وهذا المشهور عند المالكية أنه لا يصح به التيمم لأنها لا تكفي لوضع اليد، فالأولى أن تكون الحجارة أو التراب التي تتيمم عليها يمكن وضع اليدين عليها معا في وقت واحد، فإن أمكن ذلك فلا أقل من أن تكون متسعة لطرح إحدى اليدين ثم نزعها لما طرح اليد الثانية وهكذا حتى تمكنها. بعض الناس ربما حتى تكون عنده حجارة صغيرة يجعلها في جيبه عندما يحين يخرجها يبدأ يمسح بها على يده هكذا، هذا أقرب إلى اللعب منه إلى العبادة، وطاعة الله تعالى لا يستهزأ بها بهذه الطريقة، وتيمم طهارة شرعية، فيجب على الإنسان على الأقل أن يتخذ شيئا يضع عليه إحدى يديه. لذلك تحب المالكية أن يكون التراب الأصلي حتى تكون على الأقل متسعة لطرح اليدين. أما نواقضه فهي جميع نواقض الوضوء، كل ما معنا مر معنا 16 التي مرت معنا أنها تنقض الوضوء تنقض التيمم. والناقض الثاني الذي يختص به التيمم هو وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، فلو كان مثلا الماء منقطع عن المنزل أو أرسل من يبحث عنه ماء فلم يجده وبعد أن تيمم ها هو الماء قد جاء يبطل الوضوء لحاله ولا يستطيع أن يدخل به في الصلاة. أما إذا لم يأته الماء إلا بعد أن دخل في الصلاة فصلاته صحيحة ويواصل إن شاء الله. تيمم للصلاة وبعد أن تيمم وقلنا للصلاة وجد أو علم بأن الماء في طريقه الوصول إليه بحيث تيقن من وصول الماء فإن التيمم يبطل ولا يصح أن يصلي به إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يؤدي فيه الصلاة، ونقصد بالوقت هنا الوقت الضروري أي لم يبقى على خروج الناس كله إلا قدر ما تؤدى فيه الصلاة، بحيث أنه لو ذهب يتيمم ثم يدرك الوقت في هذه الحالة يتمادى على تيممه ويصلي به، لأن المحافظة على أداء الوقت في أداء الصلاة في وقتها أوجب من المحافظة على الطهارة المائية. لأن صاعد صحح المتن، كل واحد يتابع في المتن اللي عنده نصحح، ونحاول نستغل الوقت لأننا نريد أن نقرأ باب التيمم كله. قال: باب من لم يجد الماء وصفة التيمم. التيمم يجب لعداء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع. وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه، ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعيد، وكذلك الخائن سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه ويرجو. جيد، أمس نعرف رجاءه. ولا يعيد غير هؤلاء ولا يعيد غير هؤلاء ولا يعيد غير هؤلاء أول جائزة من ناحية اللغة، من حيث النحو ما هو الأفضل فيها؟ فاعل؟ أي خلاص، يعني هذه سيكون مرفوعة منصوبة. ولا يعيد غير هؤلاء، ولا يصلى ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء السبعة إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم. وقد قيل يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. والتيمم بالصعيد الطاهر، وهو ما صعد على وجه الأرض من على وجه الأرض منها ظهر موكت ما صعد على رواية أنا أيضا أعرف ما صعد. وعليكم السلام. ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، ثم بهما وجهه كله مسحا، ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه، وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كف يده على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر وأوعب المسح لأجزأه. وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمنا وصليا، فإذا وجد الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا. ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر التيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. بس طيب، يعني صلاة صحيح المتن والاهتمام به كما قلنا فهو أساس التعلم. إذن هذا المتن أشار فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم من غير ترتيب ولا تصنيف لها بشكل دقيق. فبدأ بالتيمم فذكر سبب التيمم، فقال التيمم يجب لعدم الماء، فهذا أحد سببي التيمم. فالسبب التيمم له موجبان، الموجب الأول هو عدم الماء، وهو قال في السفر، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن مفهوم السفر مفهوم معطل وأنه خرج مخرج الغالب، والأحكام التي خرجت مخرج الغالب لا تأثير لها في الحكم على الإطلاق، بل الشرع يذكرها من باب ذكر الشيء بوصفه اللازم الغالب عليه. وأهل العلم يذكرون أمثلة من ذلك كقضية اشتراط كون الربيبة في الحجر حتى يحرم نكاحها. قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أهل العلم يقولون مفهوم هذا الكلام أن الربيبة التي ليست في الحجر أنها لا تحرم، فلو كان الرجل يتزوج امرأة ولها بنت وتعيش مع أبيها أو مع أي مكان آخر لا اسمحوا لها رجلكم تستجن. السلام عليكم يا أخي جلال، الله يبارك فيك. أنا كنت أتصل على إذن قلنا خرج مخرج الغالي كقضية اشتراط كوني الربيبة في الحجر، فأهل العلم أجمعوا على أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب وأنه لا اعتبار له. فقول الله تعالى في تعداد المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم مفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن في حجره، أن تزوج الرجل امرأة ولها بنت وأن تلك البنت لم تكن تعيش مع أمها في حجرها الرجل في حضانة هذا الرجل وفي كفالته، بل تعيش مع أبيها ومع أي إنسان آخر، فلهذا الرجل أن يطلق هذه المرأة ويتزوج بنتها لأنها في حجره. إلا أن أهل العلم أجمعوا على أن هذا الأمر أن هذا المفهوم لاغ وأن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيب تكون الربيبة تكون أين؟ تكون مع أمها في حجر زوجها. فلما كان هذا هو الغالب جاء الشرع به في الكتاب وفي السنة. وعندما عرضت إحدى أمهات المؤمنين عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت أبي سلمة قال أما إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي، لأنها بنت أخي من الرضاعة، فلأنها بنت أخي من الرضاعة، فكون الربيبة في الحجر جاء في الكتاب وفي السنة، لكن اشتراط كونها بالحجر خرج مخرج الغالب وليس معتبرا. ونفس الشيء قوله هنا التيمم يجب لعدم الماء في السفر، السفر هنا خرج مخرج الغالب بإجماع أهل العلم ولا عبرة به في التيمم. فالتيمم إنما يجب لعدم الماء سواء كان الإنسان في سفر أو في حضر، أو لعدم القدرة على استعمال الماء سواء أيضا كان الإنسان في سفر أو في حضر. فإذا انتفى هذان الأمران لا يجوز التيمم أبدا. فإذا وجد الإنسان الماء وأمكنه استعماله قدر على استعماله فلا يجوز له إجماعا أن يتيمم أيضا سواء كان في سفر أو حضر. ولذلك قال العلماء مفهوم السفر خرج مخرج الغالب وهو معطل بإجماع أهل العلم. لكن لما كان عدم الماء غالبا إنما يكون في السفر، لأن في العادي أن الإنسان عندما يكون في الحي في الناس لا لا لا لا يفقد الماء، ففقدان الماء بما أنه عادة إنما يكون للمسافر ورد النص الشرعي بذلك. يائس أن يجده في الوقت فالإنسان أن يجد الماء أي أيقن أنه لن يجد الماء، لأنه يعلم أن مثلا أقرب مكان يوجد فيه الماء على بعد مسيرة يوم أو نصف يوم، وهو يعرف أن الوقت سيخرج قبل ذلك، فهو في حكم متأكد أنه لن يجد الماء فيصلي عند ذلك بالتيمم. قال: وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضار. كذلك الموجب الثاني من موجبات التيمم هو عجز الإنسان عن مس الماء، أي عن الوضوء بالماء أو الغسل بالماء إذا كان جنبا. وهذا العجز لا بد أن يكون الإنسان معتمد فيه على دليل ملموس، وليس على مجرد شك أو تخمين أو ظن أو كذا. أهل العلم قالوا: هذا الدليل الذي يعتمد فيه الإنسان على ترك الماء والانتقال إلى الطهارة الترابية لا بد أن يكون أحد أمرين: الأول إخبار الطبيب، فإذا أخبرك الطبيب أن استعمال الماء يضرك، وهذا الضر مطلق، يعني ليس معنى يضرك أنه يمرضك مثلا أو يفقدك عينك أو يفقدك أذنك أو لا، هذا الضر قال أهل العلم سواء كان بحصول المرض أو باشتدابه أو بتأخر برئه، حتى كنت مثلا مسكون ولو توضأت مثلا أخذت دواء الزكام والطبيب يفترض أن الزكام سيتوقف عنك بعد يومين، فقال لك يا أخي الدواء يا أخي استعملت الماء لا لن يفيدك هذا الدواء إلا بعد 10 أيام، لا يجوز لك أن تأخذ الماء عندك، اترك الماء. فالضر لا يقصد به هنا فقد عضو مثلا أو فقد جارحة أو فقد حاسة من حواسه، بل الضر حتى ولو كان بتأخر البوء، حتى ولو كان المرض الذي يؤخر الماء برأه مرض خفيف كالزكام مثلا للمرض الذي لا تضر، فما بالك إذا كان مثلا فقدان عين أو مرض أذن أو نحو ذلك من الأعضاء الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته. وهذا ليس من الورع، هذا من الغلو والتنطع في الدين الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله تعالى قال: أفطح شيخي ربيعة من عذر، ولو كان لغيره لما رأيت له أن يفطر. يعني مالك يحترم شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يسمى ربيعة يلقبونه ربيعة الرأي، لأنه كان أول من أدخل الرأي إلى المدينة، قبل ذلك كان المدينة يأخذون بالسنة فقط ولا يجتهد. فربيعة هو أول من أدخل الرأي إلى المدينة، حتى أن لما كان مريض الإنسان بأي نوع من المرض يفطر، لأن الله بمجرد أن يكون عند الإنسان مرض يؤخر الماء استعمال الماء برأه أو يزيده أو يقوي الألم فيه أو نحو ذلك أو يضعف فعالية الدواء الذي يأخذ له، هذا عذر. ولكن لا بد من أن يعتمد في ذلك على إخبار الطبيب، ولا يشترط في الطبيب الإسلام، بل تشترط فيه الأمانة فقط، يكون أمينا يعني مؤتمن على الصحة، قل له يا طبيب هذه عبادتي فأنا أعبد الله بها، حتى لو كان كافرا أنا أعبد الله تعالى بها، فاصدقني وقل لي الحقيقة، يا كنت تعلم أن هذا الاستعمال ما يؤثر على مرضي أخبرني وإلا فلا تبطل علي عبادتي. فإذا أخبرك وكان هو عنده الخبرة تكفي فيه الخبرة والأمانة فقط، لا يكون مثلا محاربا للمسلمين ويريد إفساد دينهم، فربما أفتأهم. والحمد لله لمصلحة المسلمون أطباؤهم منهم، فالمفترض أنهم يؤتمنون على أمر. الأمر الثاني الذي يفطر الإنسان بسببه هو تجربة شخص موافق لك في المزاج، لكن هناك شخص يوافقك في المزاج طبيعته مثل طبيعتك وهو أكثر منك تجربة، قال لك الله يا أخي أنا جربت أني دائما عندما أستعمل الماء في مثل هذه الحالة يشتد علي المرض أو يصيبني المرض أو كذا، فإذا أيقنت بموافقة مزاجه لمزاجك وكان هو صاحب تجربة فلك أن تعتمد عليه في ترك الماء والانتقال للطهارة الترابية. في سفر أو حضر كما قال لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. المريض هنا المقصود به العاجز عن تناول الماء، ويدخل فيه أصحاب المرضى المزمنة الأمراض المزمنة وهم أصحاب العاهات المستديمة. فلا يقصد بالمرض هنا أن الواحد أصابتهم مثلا كان الواحد مقعد أو أي شيء، المهم أي شيء يمنع الإنسان من التحرك لتناول الماء، فإنه إذا لم يجد من يناوله الماء فقط فله أن يتيمم ويصلي حتى ولو كان الماء معه في غرفة واحدة. وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع، وأيضا لا عبرة هنا بالمسافر، وإنما الغالب أن هذا يكون في المسافر، لأن السباع واللصوص إنما تكون عادة في على الطرقات وخارج المدن وخارج القرى. وخرج لفظ المسافر هنا مخرج الغالب أيضا، حتى ولو كان غير مسافر وكان مقيم، ولكن الماء دونه لصوص قد يعتدون عليه فيضربون جسده أو يسلبونه ماله أو حتى يؤذونه بأي نوع من أنواع الأذية، هذا أيضا يسقط عنه الوضوء ويتيمم. خوف لصوص أو سباع أي حيوانات مفترسة. وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخره إلى آخره، هذا حكم التيمم متى يكون. والمتيممون هم على ثلاثة أنواع: نوع يتيمم أول الوقت، ونوع يتيمم وسط الوقت، ونوع يتيمم آخر الوقت، وكل هذه الأشياء على وجه الندب فقط وليست على وجه الوجوب، وهي التي أشار إليها ابن عاشر بقوله: آخره للراجي آئس فقط، أوله والمتردد الوسط. فكل من كان لا يجد الماء في الوقت مختار ويمكن أن يجده بعد ذلك في الوقت الضروري فلا يؤخر الصلاة. وذلك أن العلماء اتفقوا على أن إيقاع الصلاة في الوقت المختار بطهارة ترابية أولى وأفضل وأكمل من إيقاعها في الوقت الضروري بطهارة ترابية، وهذا بطهارة مائية عفوا، وهذا لا خلاف فيه بين المالكية. إيقاع الصلاة في الوقت المختار بطهارة ترابية أفضل من إيقاعها في الوقت الضروري بطهارة مائية، وهذا متفق عليه المالكي. ولذلك الوقت هنا يقصد به الوقت ماذا؟ المختار. هؤلاء الوقت الذي يتكلم عنه هنا هو الوقت المختار وليس الوقت الضروري. ولكن مع ذلك لو خالف الإنسان في هذه الأشياء لا تكون صلاته باطلة، فمن يعيد هنا إنما يعيد على وجه الندب فقط لا على وجه الوجوب. الذي يعيد على وجه الوجوب هو من تيمم وهو واجد للماء فصلاته باطلة ولم تبرع ذمته منها. من كان يجد الماء ويقدر على استعماله وتيمم في الوقت لا يخاف من خروج الوقت الضروري هنا وليس المختار، لا يخاف من خروج الوقت الضروري. فالذي يبيح التيمم للواجد القادر إنما هو خروج الوقت كله أي الوقت الضروري إلى آخره. مثلا من استيقظ من النوم في الصباح فنظر الوقت فرأى أنه لم يبقى على طلوع الشمس إلا خمس دقائق، فحيث أنه لو ذهب يتوضأ خرج طلعت الشمس وخرج وقت صلاة الصبح، يتيمم مكانه ويصلي، لأن المحافظة على الوقت هنا أولى. أما لأن الوقت هنا هو الوقت مطلقا وليس الوقت المختار، أما الوقت الضروري فلا الوقت المختار فلا يحرص عليه ويؤدي الصلاة فيه للطهارة الترابية إلا من لا يجد الماء أو يعجز عن استعماله. لكنه إذا كان من مثل الخائف من اللص أو الراجي إذا قدم، لأن الراجي حكمه أن يصلي في أول الوقت المختار أو في آخره، حكمه أن يصلي في آخره في وسطه. واليائس والمتيقن من وجود الماء من باب أولى وأحلى حكمه أن يصلي في آخره. فهؤلاء الذين يصلون في وسط الوقت أو في آخره لو قدم أحدهم فصلى الوقت في أوله بالطهارة الترابية إذا وجد الماء في الوقت يعيد ندبا. أما الذي يخاف من خروج الوقت جملة فلو صلى بالطهارة الترابية من أجل المحافظة على إطلاق جزء من الوقت فهذا ليست عليه إعادة وصلاته صحيحة، بل لا يجوز له أصلا أن يتيمم لأن ذلك سيؤدي إلى خروج الوقت. لا يجوز له أن يتوضأ لأن ذلك سيؤدي إلى خروج الوقت. قال: وإن يئس منه تيمم في أوله، والمقصود في أول ما لا أول الوقت المختار. وإن يئس منه إذا كان متأكدا أنه لن يجد الماء، هذا حكمه، هذا هو اليائس، هذا يتيمم ويصلي في أول الوقت المختار، لأن المحافظة على فضيلة الوقت بالنسبة له هي مبررة للتخلي عنها، لأن الأصل أن المؤخر إنما يؤخر من أجل المحافظة على الطهارة، فيؤخر إلى آخر الوقت المختار من أجل المحافظة على الطهارة، والمحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على أول الوقت. أما الواحد فالتأخير له فالتأخير بالنسبة له لا فائدة فيه عدل هو بل لأنه سواء صلى في أول الوقت أو في وقته أو في آخره ولن يجد ما في الصلاة فيصلي بالتيمم. ماذا سيقنع أنه يصلي بالتيمم على الأقل أن تفوت له فضيلة أول الوقت فيصلي بالتيمم. لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه هذا هو المتردد. المتردد هو الذي لا يعرف هل يجد الماء أو لا يجد الماء، هل يلحق الماء أو لا يلحق الماء، لأن الوجود واللحوق بينهما خلاف. يمكن أن يكون مترددا في أصل الوجود أصلا لا يدري هل سيجد الماء أو لا يجده، ويمكن أن يكون مترددا في لحوق الماء فقط ولكنه لا يتردد في أنه إذا أمكنه الوصول إلى هذا المكان في الوقت المختار أنه سيجد الماء. فمهما حصل التردد سواء كان التردد في اللحوق أو في الوجود فحكمه أن يصلي في وسط الوقت، والوقت هنا نقصد به أيضا دائما هو ما لا الوقت المختار. وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه، أي إذا خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدرك الصلاة في الوقت المختار فإنه في هذه الحال لولا له أن يصلي، وهذا خروج على ما هو معروف في المذهب. فإن أبا محمد رحمه الله تعالى هنا خالف ما هو معروف مطلقا لا يصلي إلا في أخره، وهو قضى بأنه حتى لو رجى أن يدرك الماء في الوقت فإنه يصلي في أول الوقت، وهذا خلاف الراجي والمنطق أنك ما دمت والرجاء هو غلبة الظن، فما دام يغلب على ظنك أنك ستجد الماء في الوقت المختار فالحكم أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار رجاء أن تجده محافظة على رجائك الذي كنت ترجو. مثلا أني في هذا البيت رجل مقعد في هذا البيت ويعرف أن خادمه سيعود إليه بعد ساعتين لأن الوقت محدد ويعرف أنه لن يعود إليه، يصلي لأنه آيس من وجود المناوي أو آيس من زوال المخوف، يعني واحد جالس ينتظر ويرى السبع بين الماء ويعرف أنه لن يذهب المال افترسه السبع وهو يعلم أن السبع من عادته أن يظل في هذا المكان حتى الليل، هل حكمه حكم ما لا اليائس؟ هذا حكمه حكم اليائس وبالتالي يصلي في أول الوقت. والمتردد كذلك التردد في الأشياء كلها ما دام عنده تردد، والمتردد هو من ليس له علم لا بالوجود ولا بعدم الوجود، لا باللحوق ولا بعدم اللحوق، لا بوجود المناول ولا بعدمه، لا بزوال المخوف ولا بعدمه، هذا هو المتردد. المتردد هو من لا علم له، هو بعض أهل المذهب يطلقون عليه في اصطلاح حتم الجاهل، والجاهل هو مثل المتردد هو من لا علم عنده، أي جاهل بما إذا كان العذر سيزول أو لا يزول، هذا حكم التوسط. والراجي أي الذي يتوقع ويغلب على ظنه وجود الماء في الوقت المختار يؤخر إلى آخر الوقت المختار. والمذهب نص على الراجي لكي يدل من باب أولى وأحرى على الموقن، لأن أيهما أقوى أملا في الحصول، هل الموقن أو الراجي؟ الموقن طبعا. فما دام الراجي يؤخر إلى آخر الوقت فمعناه أن الموقن من باب أولى وأحرى يؤخر إلى آخر الوقت. ثم بعد ذلك بيّن كيف سيتعاملون مع هذه الصلاة إذا صلوها بالتيمم ثم وجدوا الماء في الوقت. قال ومن تيمم من هؤلاء ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، أي في الوقت، ويقصد هنا بالوقت كامل بما فيه الضروري، حتى لو وجد تيمم ووجد الماء وجد من يناوله وكان الوقت ما زال باقيا قبل خروج الوقت فإنه يعيد الصلاة وجوبا أو ندبا؟ ندبا، لأننا في المذهب حيث قلنا يعيد في الوقت فهو إعادة مندوبة فقط، حيث سمعت في المذهب المالكي يعيد في الوقت فاعلم أنها إعادة مندوبة، لأن الإعادة المطلقة هذه لا تكون في الوقت، لا تتحدث بالوقت من غيره. فمن صلى مثلا متيمما وهو قادر واجد للماء وقادر على استعمال هذا العيد أبدا، وبالتالي حتى لو بقي 20 سنة فإن الصلاة في ذمته لم تبرأ ذمته منها. والمشهور عندنا في المذهب أن تارك الصلاة ومثله تماما لا فرق بين تارك الصلاة وبين المخل بشرائطها فإنه يعيد أبدا، وغير المالكية رأوا أنه يعفى عنه إذا تاب فإنه يعفى لقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. لكن نحن نقول هذه التوبة من الكفر ليست التوبة في الإسلام. أما التوبة من الإسلام فلا تسقط لا حقوق الله ولا حقوق الناس بل تبقى على الإنسان تلك الحقوق. وغير الملك تستشهد قالوا إذا كان الله تعالى قد غفر للكفار بالتوبة فما بالك بالمسلمين. فالله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا فإن بدأوا الأحران يغفر للمسلمين. لكن نقول لا هذا قياس مع وجود الفارق. الكافر لم يكن يقبل منه شيء أصلا وبالتالي عندما يدخل في الإسلام يستأنف عمله من جديد. أما المسلم الكافر في كفره لا يقبل منه لا عمل صالح ولا عمل سيء لا يكتب عليه لا عمل صالح ولا عمل سيء. عندما يدخل في الإسلام يستأنف صفحته بيضاء من جديد ليس فيها شيء. أما المسلم فنحن نقول أنت كان يكتب عليك الأعمال الصالحة التي كنت تعمل لأنك كنت مسلم وبالتالي أيضا كانت تكتب عليك الأعمال السيئة التي كنت تفعلها لأنك كنت مسلم وبالتالي هذه الصلاة ما زالت في ذمتك. ولا شك أن الخلاف أعمق من هذا. خلاف في نواري يعود أصلا في حكم تارك الصلاة. هذه المشكلة الحقيقية التي هي المشكلة بين المالكية وغيرهم. فالجمهور يرون أن تارك الصلاة كافر في كل الأحوال بلا تفصيل. والمالكية يرون أنه يكون كافرا إذا أنكر وجوبها فقط. أما إذا تركها تكاسلا أو تهاونا فلا يرون كفره. ولكن على كل حال لا يختلفون في أنه يقتل في كل الأحوال. والله لا أدري ما هو الرأي الأرجح. قال فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعيد. وكذلك الخائف من السباع ونحوها. الخائف من السباع ونحوها كاللصوص والعقارب وكل المخوفات وكالسيل الجارف الذي يمكن أن يقتله ونحو ذلك. وكل هذه عيور الخوف مطلقا إذا حصل خوف من الوصول إلى الماء يمنع من الوصول إلى الماء فإن الإنسان يتيمم. ولكنه إذا أدرك الماء في الوقت أيضا يعيد صلاة ندبا. لماذا نقول في الوقت معناه أنه ندبا. ولا قال وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه. كذلك المسافر إذا كان لا يخاف أن لا يدرك الماء وهو يرجو أن يؤدي الصلاة في وقتها المختار فإنه يؤديها. لكنه إذا وجد الماء بعد ذلك أيضا يعيد صلاته في الوقت. قال ولا يعيد غير هؤلاء. بقية المذكورين كلهم لا يعيدون صلاتهم إذا أدوها بالتيمم. وذلك لما قدمناه من أن التيمم هو حكم شرعي وهو ثاني الطهارتين وقد شرعه الله تعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء التي فيها الإعادة المالكية أيضا مراعاة لخلاف غيرهم ما لا يرون الإعادة مطلقا جعلوها مندوبة فقط ولم يوجبوها على أحد. فهي إعادة مندوبة فقط من أجل تحصيل الأجر. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء السبعة إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم. الصلاة أداء الصلاتين بتيمم واحد المالكي عندهم أنه لا يصح. ومالك رحمه الله تعالى سئل عنه فسئل عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. مالكنا رحمه الله تعالى يشير إلى السبب الذي جعل المالكية يوجبون تيمما لكل صلاة ولا يجوزون الجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قالوا التيمم هو رخصة وبديل عن الأصل والمعهود في البديل أن لا تكون له حكم المبدل منه من كل وجه بل يكون ينوبه في بعض الأشياء فقط ولكن لا يقوم مقامه من كل وجه. والمالكية لا يختلفون مع غيرهم في أن الإنسان الذي لا يجد الماء أن حكمه عند كل صلاة أن يتأكد هل طرأ الماء بعد الصلاة الماضية. فلو مثلا صليت الآن الظهر وجلست وحقق صلاة العصر عليك أن تسأل هل عاد الماء؟ هل أصبح الماء موجودا؟ هل أصبح يمكنني أن أحصل على ماء؟ فهي قيل لك لا يبقى الحال على حاله وتتيمم. لكن لا يجوز للإنسان الفاقد الماء أن يصلي دون أن يسأل، وهذا حكم كثير من الناس. كذلك الحائض إذا حست بقرب طهرها عليها أن تنظر نفسها قبل كل صلاة، لأنها إذا لم تفعل ذلك تكون مفرطة، والتفريط لا تصح معه العبادة ولا تبرأ بها الذمة. قالوا فما دام يجب عليه أن يطلب الماء، أن يبتغي الماء، يطلبه ويبحث عنه لكل صلاة، فيدل هذا على أن التيمم الماضي لم يعد نافعا، إذ لو كان نافعا لصلى به. وقلنا أصل هذه المسألة يعود إلى الخلاف بين الأئمة فيما إذا كان التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه، ونحن نقول الظاهر أن التيمم لا يرفع الحدث، أو إذا كان يرفعه فإنه يرفعه رفعا مؤقتا، وهذا هو الأصح من حيث الدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر وجود وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فعلق صحة التيمم وكونه طهورا على عدم وجود الماء، فبمجرد أن يوجد الماء يبطل حكم النائب، لم يعد يعمل معه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما شك الصحابة عمر، كان عمر رضي الله عنه أمير سرية، فاحتلم وتوضأ وتيمم وصلى بأصحابه، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فوصفه بالجنابة مع أنه تيمم. قال المالكية هذا دليل على أن وصف الجنابة لم يزل عنه، إذ لو كان وصف الجنابة يرتفع بالتيمم لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا، بل قال له أنت قد ارتفعت عنك الجنابة أصلا بمجرد أن تيممت. وهذا ظاهر، وإن كان طبعا غير المالكية من أهل العلم لا يرون هذا ويخالفونهم فيه مخالفة شديدة. نقول لا شك أن الإنسان لولا له أن يعمل بالاحتياط وأن يحتاط لدينه، فإذا كان التيمم لا مشقة فيه فليتيمم لكل صلاة احتياطا لدينه، كما قال المقري رحمه الله تعالى والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وأصدق من ذلك وأزكى وأبرك قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ترك ما تشك فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. وما لا يشك فيه المسلم هو أنه إذا تيمم لكل صلاة أنه لا أحد من أهل العلم يشكك في صحة صلاته، بينما إذا جمع بين صلاتين بتيمم واحد فإن بعض أهل العلم يظنون أن الصلاة الثانية لا تصح بعدم وجود التيمم. طبعا نحن لا نتكلم هنا عن أقوال المتأخرين، نحن نتكلم عن أقوال الإمام ومالك رحمه الله تعالى، لا تخفى عليه مثل هذه الأدلة وكان يعرفها. ونحن وإن كنا لا نتعصب لمذهب من المذاهب، لأننا مع ذلك ندعو لاحترام كلام الأئمة ولا سيما كلام السلف المقدمين، فالأئمة الكبار الذين كانوا من السلف رحمهم الله تعالى وكانوا معروفين بالعلم والتقى والورع، ندعو إلى احترام أقوالهم، وعلى الأقل أن يلتزمها الإنسان ما لم تشق عليه. يا أخي لو كنت تسكن مثلا في عمارة في الدورة 20 أو 30 ويشق عليك النزول إلى الأرض كل مرة للتيمم ولا يسمحون لك بأن تأخذ التراب معك، أخي لا بس اعمل بخلاف المذهب وتيمم وصلي بها 2 أو 3 أو 4. لكن ما دمت على الأرض والتراب موجودة ومتاحة ومتوفرة ويمكنك أن تأخذ حجارة وتأخذ شيء معك، فلماذا تجعل في صلاتك قولا وخلافا لا داعي له ولا مبرر له؟ فالأصل أن الإنسان يحرص على أن لا يكون في صلاته خلاف. والعلماء قالوا كل عبادة ليس فيها قول بالبطلان لا خلاف ولا شك أنها أفضل من عبادة فيها قول بالبطلان. فالتيمم فصلاة صلاتين فروضتين بتيمم واحد في قول بالبطلان في الثاني، وقول قوي لأنه ليس قول متأخر، هذا قول مالك رحمه الله تعالى. ومع ذلك هو استهلا منه المريض الذي لا يجد من يناوله إياه، المريض الذي لا يجد من يناوله الطهور يتطهر به، فإنه يتيمم ويصلي بتلك الصلاة، ثم إذا حان وقت الصلاة الأخرى دون أن يجد من يناوله فيصلي برخصة، وهذه رخصة خاصة بماذا؟ بالمريض مراعاة لحاله، لأن الله تعالى رفع عنه الحرج، قال ولا على المريض حرج. وقد قيل يتيمم لكل صلاة، هذا هو القول الثاني هو المشهور وهو المعمول به في المذهب، الذي عليه المعول في المذهب أنه لا فرق بين الصحيح وبين المريض الذي يجد من يناوله وبين المريض الذي لا يجد من يناوله، أنه يتيمم لكل صلاة. وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد، وهذا أيضا الذي روي عن مالك في آخر روايتين عنه أن حتى الفوائت لا تصلى بتيمم واحد بل يصلي كل صلاة، لأن مقولون وقد ذكر عن مالك في من ذكر صلوات أي من الفوائت أن يصليها بتيمم واحد، والذي استقر عليه العمل عند مالك وهو الذي ثبت عنه في الأمهات أنه يصلي كل صلاة بتيمم لمفردها. فالحاصل أن التيمم لكل صلاة هو المذهب في كل الأحوال، وكل هذه الأشياء الأخرى التي ذكرها أبو محمد هنا ليست عليها العمل، ولكن التيمم لكل صلاة هو بالنسبة للفرائض. أما النوافل ومس المصحف والجنازة فإنها لو اتصلت بالفريضة يجوز فعلها بتيمم الفريضة، يعني لو صلى واحد تيمم وصلى الفريضة ثم انتهى من أذكار الصلاة فقام مباشرة إلى النافلة فله أن يصليها بتيمم الفريضة، إذا كانت متصلة بها يعني لا يفصل بينهما إلا أمر يسير كالمعقبات وقراءة الأذكار والأدعية ونحو ذلك. وكذلك أيضا لو تيمم للفريضة وصلاها فله أن يأخذ المصحف بعدها، وكذلك لو تيمم للفريضة وصلاها ثم اتصلت بها صلاة الجنازة فله أن يصلي عليها بذلك. فالذي عليه المذهب هو صلاة الفريضة فقط، أنه لا تصلى صلاتان مفروضتان بتيمم واحد، أما الجنائز والنوافل ومس المصحف والأمور الأخرى كلها فللإنسان أن يفعلها بتيمم الفريضة إذا اتصلت بها. طبعا ولم يخرج الوقت، لأننا قدمنا أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. ثم قال والتيمم بالصعيد، بيّن بما يكون التيمم، فقال التيمم بالصعيد لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الطاهر، والطاهر أخذها من قول الله طيبا لأن النجس ليس طيبا على كل حال ولا يصح وصفه بالطيب، وهذا هو المعتمد عند المذهب أن قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أن المقصود بالطيب هنا هو ما لا هو الطهارة، بخلاف من رأى أن المقصود بالطيب أن تكون الأرض تنبت أو لا تكون سبخة ونحو ذلك، وأخذوها من عمومات لا يعتمد عليها، فبعضهم أخذ اشترط كون الأرض تنبت أن الطيب هو كون الأرض تنبت، لأن الله تعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال دليل على الأرض التي لا تنبت هل هي طيبة أو خبيثة؟ خبيثة. لكن نحن نقول هذا الخبث هو في المعنى وليس في الحكم الشرعي، أما في الحكم الشرعي فكل الأرض طيبة، ودليلنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإن معه طهوره ومسجده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا في الأرض كلها، ولا هذا ليس فيه خلاف داخل المذهب إن المقصود بالطيب هو الطهارة، أما الأرض النجسة فلا يجوز التيمم عليها، وهو ما صعد وما وهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، كل أنواع ما يظهر على وجه الأرض منها أي من جنسها، أما الظاهر عليها من غير جنسها كما لو كان وهر عليها العشب أو الحشائش أو نحو ذلك فهذا ليس منها، فهو قال ما وهر على وجه الأرض منها أي من جنس الأرض نفسه، ولا يستهنى من ذلك إلا الثلج، فإن الثلج في المناطق التي يغطيها الثلج ويكون لا يمكن الوصول إلى ذات الأرض تراب الأرض فللمسلم أن يتيمم على الثلج بحكم الضرورة، وكذلك لا يصح التيمم على ما هو في الأصل من الأرض ولكنه تغير بصناعة أو بإضافة أو نحو ذلك كالإسمنت والجص وهذه المواد، لأنه لأنها في الأصل هي في الحقيقة من الأرض ولكن تم تغييرها بإضافة شيء عليها، وكما يقول المناطقة الشيء مع غيره غيرهما، يعني أي شيء أضفت إليه شيء آخر، لا هو هذا ولا هو هذا. يعني لو أخذت كوب لبن، نصف كوب لبن وأضفت عليه نصف كوب ماء، هل هو لبن؟ لا ليس لبن. هل هو ماء؟ لا ليس ماء، هو شيء آخر. عندنا هناك نسميه الزريق، أنتم لا أدري ما تسمونه، الشيء مع غيره مغشوش. الشيء مع غيره غيرهما، لا هو ذاك ولا هو هذا بل هو شيء آخر. وكذلك نقول التراب بعد أن دخلت عليها الصناعة لا هي تراب ولا هي غير مصنوع، هي شيء آخر يسمى إسمنت أو جص أو جير أو كذا أو كذا، سميه ما شئت، ولكنه لم يعد ترابا ولا يصح التيمم عليه. ولكن كل أجزاء الأرض الأخرى يصح التيمم عليها، سواء كانت مما له غبار يعلق باليد أو لم تكن له، أو كانت مما ليس له غبار يعلق باليد كالحجارة ونحو ذلك، وسواء كانت تنبت أو كانت سبخة الأرض المالحة التي لا تنبت لا فرق، كل ذلك يصح التيمم. كل شيء، نعم هذا جزء من الأرض، نحن نقصد فقط الشيء الذي دخل عليه أحد الأئمة. قال له رجل لماذا لا نتيمم على الجص؟ قال لأنه تغير. قال حتى وإن كان تغير فأصله لك. قال وأنت أيضا لأن التيمم على رأسك أنت أيضا، لأنك أنت أصلك الأرض وتغيرت ووضفت عليك أشياء أخرى وأصبحت إنسان من لحم وعظم. يعني فلا نقول كل شيء أصله الأرض، بل الشيء الذي ما زال على مواصفته الأرضية التي خرج بها من الأرض. أما بمجرد أن يدخل عليه التغير فلم يعد يصح التيمم عليه، وإلا يصح التيمم على جسد الإنسان، لأن الإنسان أخبر الله تعالى أنه من ماذا؟ من تراب. ثم بين صفة التيمم فقال يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيئا مسح، يعني يطرح يده. وقلنا إن الضرب المقصود به هو الوضع فقط، وليس الضرب بمعناه الحقيقي الذي يقتضي الطرح بقوة أو بشدة، ولكنه اصطلاح جرى عليه الفقهاء وأصبح يقولون الضربة الأولى والضربة الثانية وكذا، ولكن المقصود به وضع اليدين على الأرض، ولكن أيضا مع تمكينهما من الأرض حتى لا تبقى فيها نتور. فبعض الناس تكون يده هنا هكذا أو شيء فيبقى باطن كفه لا يمس الأرض، بل لابد أن يطرحها على الأرض حتى يتيقن أن اليد وضعت على الأرض وأن الأرض لمستها بجميعها أو بأغلبيتها الكبرى، حتى لا يبقى منها إلا ما يعصر وضعه على الأرض. فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا، وهذا بشرط أن يتعلق بها ما يؤذي الوجه. بشرط أن يتعلق بها ما يؤذي الوجه، كان يتيمم على طين فلو أخذ الطين لبقي على وجهه أثر الطين ربما سقط، أو وضعهما على الأرض وهما مبلولتان فالتقت بهما كمية كبيرة من التراب والحصى، فلو مسح بهما على وجهه لآلى وجهه وعينيه. أما إذا كان فيهما غبار خفيف فنحن نعرف أنه من المندوبات أن يكون نقل الغبار، أي هذا الغبار الخفيف الذي ينقل مع اليدين إلى الوجه هذا لا بأس به، إنما ينفضهما نفضا خفيفا إذا كان وضعهما على الطين أو كانت اليدين مبلولتان فوضعهما على الأرض فالتصقت بهما كمية كبيرة من الحصى والتراب، فعند ذلك يستحب له أن ينفضهما نفضا خفيفا. وقلنا خفيفا حتى لا يذهب كل التراب المنقول بل يذهب بعضه فقط، نفض افعل هكذا. لا لا لا لا، لو كان يريد يمسح لا يمسحهما، لكن لو قال ينفضهما نفضا خفيفا أو يفعل هكذا بحيث يسقط الأشياء الزائدة، لأنه فعلا مطلوب أن يكون شيء من التراب ينقل وهو مندوب وليس واجب طبعا، فيفعلوا لهما هكذا أو يمس إحداهما بالأخرى حتى يتساقط ما ليس ضروري، أو يفعلوا لهما هكذا حتى يسقط ما ليس ضروري. أما المسح فلا يجوز، لا يجوز له أن يمسح كفيه، ولو مسحهما لأعاد تيممه. خلاص ما في مشكلة، إذا لا شيء يدعوها أصلا لينفض يده يمسح بها مباشرة. قال ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ومسحا إعرابها ما هو مفعول مطلق مؤكد لفعله، فمسحا جاء بهذه يؤكد أن المسح لا بد أن يكون مسحا قويا، ولا نقصد بالقوة هنا كما قلنا في الدلك، ليس المقصود به أن يفعله بقوة بل المقصود به أن يعب به مسح الوجه، فيضع يده هكذا يمشي بها على وجهه حتى يتأكد من أنه مسح، ولا يترك مكان. بعض الناس طبعا للأسف عندما يتيمم يطرح لك الصلاة الأربعة هكذا يفعل بهما هكذا، هذا ليس التيمم، هذا لعب وتضيع لفرض الله تعالى، صاحبه صلاته باطلة. قال: ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابعه يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على واهر يده وذراعه وقد حنى أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كف يده على واهر بطن ذراعه. ونمشي في هذه الحكاية حتى نصل إلى قوله إلى آخر أطرافها. يعني كل هذا الكلام هو عبارة عن شيء سهل، وهو الذي أشرنا إليه هنا. هذا يوصف ماذا؟ أكمل. وإذا أشار ابن عاشر بقوله: مندوبه تسمية وصف حميد، وصف حميد. وهذا الوصف هو وصف سهل، ومؤداه أنه عندما يريد بالضربة الثانية عندما يريد مسح يضع أطراف أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع يده اليسرى هكذا، ثم يمسح بهما هكذا ويمشي بهما، فإذا وصل إلى الذراع حنى الأصابع على الذراع ويمشي به هكذا، حتى إذا وصل إلى هذا المكان استدار هكذا وحنى أيضا الأصابع على الذراع ومشى به هكذا، ويمشي به حتى يصل فيمسح أصابع رأسه، ثم يجعل أصابع يده اليمنى هكذا ويمسحها ويحني الأصابع، يثني أصابعه على ذراعه حتى يصل إلى هذا المكان أدارها هكذا ومشى حتى. هذا هو الوصف الحميد. وكل هذه الأسطور الأربعة والخمسة التي جاء بها أبو محمد رحمه الله تعالى هي في وصف هذا. وطبعا هذا عند المالكية كثير من الناس يقول: أين الدليل ولماذا هذه الصفات؟ نحن نقول الفقهاء يجتهدون في معاني النصوص ويجتهدون في طريقة تحقيق مراد النصوص، فالنصوص الشرعية جاءت بالتيمم جاءت من أجل أن يوعب الإنسان الطهارة. والفقهاء اجتهدوا فرأوا أن هذه الطريقة التي يستطيع الإنسان أن يتيمم بها تيمما صحيحا، والله العظيم لو رأيتم ما يفعله العوام لعلمتم أن الفقهاء رحمهم الله صابوا وأحسنوا في وضع هذه الضوابط وهذه التعليمات، لأن تيمم العوام هو نوع من اللعب الذي لا طائل من ورائه وتضيع للوقت وإضاعة لفروض الله تعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال: وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرافق ثم إدارة بطن كفه على بطن ذراعه وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمره ولا استحسنه. يقولون: نعم هذا صحيح، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يجتهدون في معاني النصوص، العلماء نظروا فيما لا يريده الشرع فرأوا أن ما يريده الشرع من التيمم هو هذا، فليس بالضرورة كل مسألة لم يتم النص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم أنها باطلة وأنها ليست صحيحة، بل هم رحمهم الله تعالى اجتهدوا في مراد النص. قالوا: الشرع ماذا أراد من التيمم؟ قال: أراد من التيمم أن يوعب مسح هذه الأعضاء التي شرع مسحها، فنحن نريد أن نبين كيفية ذلك، وهذا أمر عادي جدا. حتى الآن كل تعليمات تصدر تجدون معها لوائح تكميلية تبين كيفية تطبيق هذا القرار، ولله المثل الأعلى. عندما يصدر الوزير أو المدير أو الرئيس أي قرار يصدر معه لائحة تطبيقية تبين كيفية التعامل مع هذا القرار وتطبيق نصوصه، ولله المثل الأعلى. فالفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا إلى النصوص الشرعية، قالوا: هذه النصوص الشرعية واضح منها أن الشارع يريد أن يتم إيعاب وإكمال المسح، ونحن نريد أن نبين الطريقة التي تضمن للمتيمم أنه يمسح بشكل صحيح، وليس بالضرورة أن نتشدد في هذا النوع من طلب الدليل في هذا النوع من المسائل، لأنها مسائل اجتهادية. ولئن مثل المجتهدون أذن لهم الشرع أن يجتهدوا عند عدم النصوص كما قلنا، أو يجتهدوا في معنى النصوص. الاجتهاد إما أن يكون في الحكم عند عدم النص أو في معنى النص عند وجوده، ومجتهدوا في هذا. وطبعا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإمام مجتهد أيضا، له أن يرى هذا وأن ينكره، لكن نحن نقول كان الأولى به أن لا ينكره وأن يقول أن هذا مما لم يبين فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحسنه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كان يفعل مسائل من عنده فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذا في مسائل كثيرة جدا. فبلال عندما كان يصلي ركعتين عند كل طهور هل كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا أصلا. قال يا بلال لما دخلت الجنة سمعت دفن عليك أمامي في الجنة فأخبرني ما هو أرجع عمل عمله. قال يا رسول الله كنت لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. قال بذلك نلت ذلك. واضح أن بذلك كان يفعل هذا بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اجتهد في مراد الله تعالى في الإخلاص والعبادة فأصبح يفعل هذا. فمن ذلك المسائل من الاجتهاد في معاني النصوص الأئمة يعياغون فيها ولهم الأجر عليها، والإنسان يعمل بها فيزيد الله تعالى أجرا، ويترك العمل بها أيضا فهو أمر سهل. لا لا لا، ليس بابا للدخول البدعة، لما يكون هذا من الأئمة المجتهدين ليس بابا للدخول البدعة، أما عندما يكون من المفاليس من الأمثال فهو حرام ولا يجوز لهم أن يجتهدوا. لأن نحن نقول المجتهد، لا نقول أي واحد، لا نقول أي واحد. يا عباد الله اتقوا، لا يجوز لكم أن تجتهدوا ولا أن تحيدوا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قيد الشبر، لأنكم لستم مجتهدين. لكن عندما يكون فعل هذا إمام مثل مالك فلا أقل من أن تسكت عنه على الأقل، إذا كنت لا تقتنع برأيه فلا أقل من أن تسكت عنه. الأئمة المجتهدين الله تعالى أذن لهم في الاجتهاد بنصوص الشرع فلهم الحق أن يجتهدوا، أما الناس الذين حتى الأئمة الكبار ولكنهم ليسوا في مرتبة الاجتهاد فلا يجوز لهم لا أن يجتهدوا لا عند وجود النص ولا في معنى النص، بل يتبعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة هي شر ما يفعله الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان مالك رحمه الله تعالى من أقسى الناس على المبتدعة، كان دائما ما ينشد قول الشاعر وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. فشر ما يفعله المسلم هو أن يبتدع في دين الله تعالى، لكن اجتهاد الأئمة المجتهدين عند فقد النص أو اجتهادهم في معنى النص عند وجوده ليس من البدع. ولذلك بعدما ذكر هذه الصفة المصنف رحمه الله تعالى أتى بكلام يبين فيها أن هذه الصفة ليست لازمة. قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر ووعب المسح لأجزأه. المهم أن يعب المسح، فبأي طريقة مسح، سواء فعل هكذا ومسح هكذا ومشى هكذا وفعل هكذا ولا يدور من هنا ومن هنا، المهم أن يعب المسح. لكن نحن نعرف أنه إذا لم يفعل هذه الطريقة التي ذكر الفقهاء وأنها هي الأكمل والأكثر اختصارا وأقل تضييعا في الوقت لضيع الوقت ويؤدي ذلك دائما إلى الوسواس. لو جاء بطريقة اعتباطية فوضوية ومسح هنا يقول الشيطان لم تمسح منها، يمشي ويمسح منها يقول لم تمسح منها، يرجع ويمسح منها ويظل يدور هكذا والشيطان يعبث به. لكنه لو أخذ بهذه الطريقة المنضبطة تحط أصبعك هون تمشي بهم هكذا، تحني أصابعك تكفت أصابعك تضمها على ذراعك تمشي، خلاص المصير انتهى، تعود للأخرى وتفعل لها نفس الشيء، تمشي بها هنا وتدور وتحني أصابعك هكذا انتهى الأمر، أمر سهل واختصار. بينما على الآخر يقول الواحد يمسح هنا فيخيله الشيطان أنه يمسح منها فيرجع يمسح منها يقول له أنه يمسح من هنا فيضيع عليه الوقت. وفي كل الأحوال كما قال لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر وأوعب مسح لأجزاء، مهم أن يعب المسح فقط. قال وإذا لم يجد الجنب والحائض الماء للطهر تيمما وصليا. وهذا لا خلاف فيه أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وأن صورة التيمم الذي يرفع به الحدث الأصغر هو نفس صورة التيمم الذي يرفع به الحدث الأكبر سواء بسواء، وإنما يفرق بينهما بالنية. فعندما تريد أن ترفع الحدث الأصغر تنوي بتيممك أنك ترفع الحدث الأصغر وأنك تفعل هذا التيمم عوضا عن الوضوء، وإذا أردت أن ترفع به الحدث الأكبر الجنابة أو الحيض أو النفاس تتيمم وتنوي به رفع الحدث الأكبر، أما في صورة العمل فعملهما واحد. ولذلك وهذا التنبيه على هذا ضروري، لأنه حتى عمار وهو صحابي مجتهد رحمه الله تعالى فهم بالاجتهاد بالقياس أنه ما دام الحدث الأصغر يرفع ب غسل الأصابع غسل الأطراف وعند فقد الماء مسحها بالتراب، فكذلك الحدث الأكبر الذي يرفع بغسل جميع الجسد عند فقد الماء يرفع بمسح جميع الجسد، فأداه اجتهاده إلى هذا، فعندما احتلم ولم يجد ما أن يغتسل به ذهب وتمرغ كما تمرغ الدابة، يعني خلع ملابسه وتمرغ على التراب هكذا ومسح جميع جسده بالتراب، وأن منه أنه يحتاج بالقياس، أنه ما دام الحدث الأكبر لا يرفعه بالماء إلا بغسل جميع الجسد، فكذلك لا يرفعه بالتيمم إلا بمسح جميع الجسد. فبين أن صفة تيمم نفسه، فالحائض والجنب إذا لم يجد الماء تيمم، فإذا وجد الماء تطهر اغتسل ولم يعيد ما صلى حتى لو كان ما زال في الوقت، ليست عليهم الإعادة. فالإنسان يتيمم للجنابة وصلى ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة، وإنما يغتسل لما يستقبل من الصلوات. ثم قال: ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة. يعني إذا كانت المرأة حائض وانقطع عنها طهرت بانقطاع الدم، أي توقف عنها دم وطهرت، فلا يجوز لزوجها أن يطأها حتى يجد الماء فتغتسل به، وذلك لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن بمعنى ما لا يتوقف عنها الدم وينقطع عنها الدم، لا، معنى يطهرن لا انقطاع الدم، ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم، فإذا تطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. فجواز جماع الرجل لامرأته لا يتوقف على انقطاع الدم فقط، بل لا بد أن تغتسل أيضا حتى تطهر وتتطهر، فإذا تطهرت حلت له عند ذلك. إذا كانت هذه المرأة طهرت ولكنها لم تجد ماء وبالتالي أصبحت تتيمم، فالذي عليه الجمهور أنه لا يطأها إلا للضرورة، ما دام لا يجد ضرورة يخاف على نفسه من الزنا يتركها حتى تجد الماء. وبعض أهل العلم قال: لا، إذا طهرت من الدم الحيض والنفاس يطأها بما تصلي به، فإن كانت تصلي بالغسل وطئها بالغسل، وإن كانت ستتيمم يطأها بالتيمم، وهذا هو المشهور في المذهب. المهم أنها لا بد أن تتطهر. أما ما يتطهران به جميعا، كذلك لا يجوز له أن يطأ زوجته إلا بعد أن يكون واجدا لما يتطهر به هو وهي من الجنابة بعد ذلك. يعني إذا كان الرجل يصلي بالوضوء وعنده ما يتوضأ به، أو مريض ولا يقدر إلا على الوضوء فقط ولا يقدر على الغسل من الجنابة، عند أهل المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل على مسيل الجنابة التي يعلم أنه عاجز عن الطهارة منها، بل يبقى على طهارته الصورة فيتوضأ ويصلي ويترك الجنابة، لا يفعل موجب الجنابة، إلا كذلك إذا خاف على نفسه الضر فله عند ذلك أن يجامع زوجته وينتقل إلى الطهارة الترابية. فالأصل أنهما لا كل من الرجل والمرأة لا يدخل على نفسه الجنابة إلا إذا تيقن مسبقا من وجود الماء الذي سيرفع به الجنابة. أما ما دام يعلم أنه لا يجد ماء يرفع به الجنابة فلا يجوز له إدخال الجنابة على نفسه والانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إلا بعد خوف الضرر على نفسه. أما قال في باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هناك أسئلة للإخوة، ولا نجاوز الوقت، عند ننتهي من الوقت أن الإخوة بعضهم عنده ضرورات فننتهي عند نهاية الوقت. ها أي أحسن، لا ما هات لا إلهم الأسبقية، هي عندي وعندك، هات يا مرحبا. ها؟ خلاص يقول: يستيقظ الشخص قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وكان على جنابه، هل يتيمم ثم يصلي وهل يعيد صلاته بعد أن يغتسل ويكون قد وضى وقت التحريم من طلوع الشمس؟ أولا 10 دقائق أو 5 دقائق وشهادة يرجع تقديره إلى الشخص نفسه، والناس يتفاوتون في هذا بحسب خفة اغتسالهم. فالمهم أنك استيقظت وأيقنت أن معك من الوقت ما تستطيع أن تغتسل ثم تدخل في الصلاة وتأتي بركعة قبل طلوع الشمس فاغتسل، وإذا أيقنت وغلب على ظنك أنك إذا ذهبت تغتسل وأحرمت ستطلع الشمس قبل أن تركع الركعة الأولى فتيمم وصلي، ثم إن تيممت وصليت فصلاتك صحيحة ولا يجب عليك أبدا أن تعيدها، لا بعد خروج وقت التعريم ولا بعد وقت دخوله. ثم الصحيح عندنا في المذهب أن وقت التحريم لا يتضمن الفريضة، الأوقات المحرمة من الصلاة بها عند طلوع الشمس وعند غروبها هذه محرم غير الفريضة، أما الفريضة فتقضى في كل وقت، حتى إذا استيقظت وقد الشمس تطلع الساعة 6:30 ووجدت أنها 6:30 تماما تقضي الله أكبر وتدخل في الصلاة، لا يعنيك شيء في طلوع الصلاة. طلوع الصلاة الذي يحرم فيه هو صلاة ما لا النافلة، فالتحريم والنهي متجه إلى النافلة وليس إلى الفريضة. يقول ما حكم التيمم بالحجارة المتوسطة التي نجدها دائما في زاوية من المنزل أو المسجد لمن يحتاج التيمم؟ أنا قلت التيمم يجب أن يكون على حجارة أو على تراب يتسع لوضع إحدى اليدين على الأقل، فإذا كانت الحجارة تتسع لوضع إحدى اليدين حتى ولو كان بثني لأصابعه عليها هكذا فلا بأس، أما إذا كانت على نصف هذا مثلا بحيث أنك تستطيع أن تجعلها في قبضة يدك فلا بد أن تكون تمكن اليد ولو اضطررت إلى ثني شيء إنما تحن عليها أصابعك هكذا فهذا لا بأس به. لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، لكن الملاحظ في بلادنا أن التيمم في المسجد دائما يكون بعد دخول الوقت أي الأذان، بل يكون عادة بعد إقامة الصلاة، فهل من دليل على ذلك؟ لا يجب انتظار إقامة الصلاة، بل الأذان هو دخول الوقت، فإذا كان بين الأذان وبين الإقامة 5 دقائق أو حتى 10 دقائق هذا وقت عادي، يمكنه أن يتيمم عند الأذان ويجلس ينتظر الصلاة، أو إذا كان قبل الصلاة بدقيقتين أو 5 دقائق يتيمم ويجلس ينتظر الصلاة، هذا كله وقت يسير، وإذا كان مثلا في داخل المسجد لا توجد تراب يمكنه أن يتيمم خارج المسجد ويدخل المسجد وينتظر الإقامة، كل هذا يعتبر وقتا يسيرا. بعض الناس يجلس في الصف حتى إذا أقيمت الصلاة جعل يتيمم فتسوى الصروف ويعرق في طوف الإنسان، وربما كان موسر أطال تيمم حتى يضيع الوقت، وهذا ليس هو اللازم، بل اللازم عليه أن يتيمم إقامة بحيث أنه بمجرد أن يقول المقيم الله أكبر الله أكبر الإقامة يقف الصف ويستوي مع بقية الناس. يتيمم لدخول المسجد ويجلس في المسجد، فإذا اقترب وقت الصلاة يتيمم للصلاة. إن كانت ساقه مكسورة ويضع شبرها للتيمم، نعم الساق أصلا ليست من أعضاء التيمم، لكنه إن أخبره الطبيب أنه لا يستطيع الغسل ولا يتمكن من استعمال الماء فيتيمم، أما إذا كان متوضئا فالساق لا تمنع من الوضوء أصلا لأنها ليست من أعضاء الساق، ليست من أعضاء الوضوء أصلا. لماذا يمسح عليها؟ إذا كانت الجزيرة هنا هذا ليس في الساق. الساق تقال لما فوق الكعبين إلى الركبة. الرجل هذا ليس الساق. يعني لولا أن في سؤال لا رفعت لكم رجلي حتى أريكم ما هي الساق. لكن كما قال الإمام أبو حنيفة أنا لي أبي حنيفة يمد رجله، يعني أبو حنيفة هو الذي يحق له مد رجله فقط، أنه غيره من الناس فلا يمدون رجلهم. على كل حال الساق تقال لما فوق الكعب إلى الركبة، هذه المنطقة هي التي تسمى الساق، وما بين الركبة إلى الوريد تسمى فخذ، فالساق ليست من أعضاء الوضوء. أما إذا كان يقصد الرجل فنعم، إذا كانت الرجل مريضة وجعل عليها الطبيب جبيرة فإنه يغسل ما كان فاضلا عن الجبيرة مما ليس فيه ويمسح على الجبيرة وضوءه صحيح. يقول هل يبطل الغسل بدون درك؟ نعم يبطل، لأنه لا يسمى غسلا أصلا. قلنا في الماضية أن الغسل الغسل لا يطوي إلا على ما كان فيه ذلك، فلو أخذ الواحد الماء وبسط يده وصب عليها الماء هكذا ورفعها هل نقول غسل يده؟ لا نقول صب الماء على يده فقط. فالغسل كلمة غسل أصلا الغين والسين واللام هذه المادة لا تصدق إلا على ما كان فيه شيء صب وذلك. لا لا لا هذا أيضا لا يصح. الدلك هو إمرار اليد أثناء صب الماء، يعني فلو أمسك الماء صبه على كذا طرح الكأس فرجع يدرك الماء بس يدرك. هو المقصود أن يسيل ما في اليد من وسخ مع الماء السائل من اليد. فلو أمسك الماء وصبه على يده هكذا وطرحه وجعل يمسح يجعله يصب الماء في حفنة يده فيفرغه عليها ويغسل هكذا فيتسائل الماء بالوساخ. لا بد أن يجعل الماء في مكان يمسك الماء ثم يغسله بيده الأخرى. ونفس الشيء لا بد أن يكون هذا، تجعل يدك هذه وتصب الأخرى وتغسل بها ما تستطيع الوصول إليه. ولذلك قلنا في الصحيح أن المواضع التي لا يصل إليها المغتسل من جسده أنه الصحيح أنه معفو عنها، وفيها قولان مشهوران في المذهب، ولكن أقواهما القول بالسقوط الدلك، ولكنه سقوط للضرورة. ابن عاشر قال في المرشد المعين قال وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، أي توكل واحد يغسل لك ظهرك. الإنسان الأعضاء التي لا يصل إليها إما أن يوكل من يغسله لها أو يأخذ منديلا أو حبلا ويصب الماء ويجعل يدرك هكذا. والقول الثاني قال لا، الأعضاء التي لا تصل إليها داخلة في عموم قاعدة عفية عما يحصر، والمشقة تجلب التيسير، ففي الوصول إليها مشقة فعفية عنها. وعلى ذلك يقول ابن رشد رحمه الله تعالى في مقدماته قال وما من الجثمان تقصر اليد عنه سقوط دركه مؤيد، فاصبب عليه مطلق الماء فقط، فالشيء كلما تعير سقط. فالأصل أن الأشياء المتعذرة تسقط، فترك غسل الظهر الذي لا تصل إليه اليد هل هو من باب أنه لا يجب الدلك أو من باب العفو عنه للضرورة؟ العفو للضرورة. الأصل أنه يجب دلكه، لكن بما أن فيه عسر مشقة وشريعتنا السمحة الكريمة جاءت بالتيسير على الناس والتخفيف عنهم، وقد قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فجاء هذا من باب التيسير. هل الدلك في الغسل للتنظيف أم لغاية إيصال الماء لجميع الجسد؟ هذا السؤال مر معنا في الأسبوع الماضي قلنا هو تعبدي. كيف تكون صفة الغسل إذا كان المغتسل في البحر وقد عم جسده الماء؟ طبعا سهل، يعني ينغمس في الماء ويجعل يدرك جسده كله بالماء بنية رفع الحدث الأكبر فيتم غسله بذلك. يتوضا نعم، إذا لم يلتزم بالصفة المندوبة قلنا يخرج يتوضا، ما يلتزم بالصفة المندوبة فليس عليه أن يتوضا بعد أن يخرج. هل غسل المرأة وحل شعرها في الحيض فقط أو حتى في غسل الجماع؟ عند المالكية، عند المالكية أن غسل المرأة لا يستلزم حل شعرها ولا عقاصها ولا شيء من ذلك، سواء كان الغسل من الحيض أو من الجنابة، إلا عند شده شدا محكما بحيث تكون أكثر فيه أكثر من ثلاثة خيوط، ذي ثلاث خيوط فأكثر أكثر من خيطان. يعني بعض النساء عندما تظفر رأسها تشده بخيوط بحيث يكون محكم الشد لا يستطيع الماء النفاذ من خلاله إلى جلدة الرأس، فهذه لابد أن ترخي شعرها قليلا حتى يصل الماء إلى جلد. أما إذا كان الشعر مظفور بطريقة عادية ليست فيه خيوط تحكمه حكما قويا بحيث لا يصل الماء إلى الجلد، فيكفيها أن تصب الماء عليه وتهز تحرك الشعر حتى ينفذ الماء إلى داخل الجلد. وقلنا هذا أيضا من باب التيسير والتخفيف، لأن الماء مضطرة إلى أن تظفر شعرها، ولا يمكنها عند كل غسل أن تنقض هذا الظفر فخفف عليه الشعر، وإلا الأصل أن يدخل يده في خلال الشعر ويدلك جلدة الرأس. نعم تستوهر، يقول هذه المرأة الحائض التي تنفق تستوهر، نعم تستوهر بثلاثة أيام. إذا كانت المرأة في فترة النكاح ثم انقطع عنها الدم واغتسلت ثم بعد أيام نزل الدم من جديد فماذا تفعل؟ قلنا إنها إذا نزل قبل تمام 15 فهو ملحق بالدم الماضي في النفاس إذا كانت لم تكمل عدة النفاس، أما إذا كان بعد 15 فيعتبر حيضا مستأنفا. لو انتقض الوضوء أثناء الغسل مثلا بإطلاق الريح ليوصل الغسل ويكون غسله صحيح عنه ما يأخذ. نعم قلنا إذا انتقض الوضوء أثناء الغسل فالذي انتقض هو الوضوء وليس الغسل، فيواصل غسله حتى إذا انتهى من غسله يتوضأ من جديد، ولكنه لا يصح خروجه طاهرا من الحدثين إلا إذا اغتسل وأكمل غسله، لا يتوضأ أولا ثم اغتسل وأكمل غسله دون أن يتلبس بناقض. هذا يجوز إعمال الصابون أو ما شابه الغسل وما شابه ذلك للغسل الجنابة. قلنا لا، عند الغسل من الجنابة يغسله وحده بالماء فقط، ما بعد ذلك إن أحب التنظف بالصابون وغيرهم بالمنظفات فلا حرج عنه. يقول هل من دليل على القنوت في صلاة الصبح؟ يعني هذا السؤال سنؤخر وحتى نصل إلى الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول هل عند المالكية الأصل في الإنسان النجاسة؟ لا، الأصل عند الإنسان عند المالكية أنه طاهر، وقد مر معنا هذا في الأسبوع الماضي. إذا قلنا قراءة القرآن الكريم تحرم على الجنوب فكيف نحمل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا متكرر معنا. قلنا يتيمم بكل تراب لم تتم إضافة شيء إليه، سواء كان وحل أو طين أو خضخاض أو أي شيء. قل هل يجوز التيمم للجنوب خاصة في الشتاء؟ طبعا هذا كما قلنا الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية يكون بأحد أمرين، إما بإخبار الطبيب بأن الماء يضر أو بإخبار الموافق في المزاج كما قال الفقهاء. ومع ذلك نحن نقول خاصة وأننا على أبواب الشتاء كنصيحة لنعلم أن الطهارة أهم ما تتأكد، الطهارة المائية أهم ما تتأكد في الشتاء وأعظم ما تكون أجرا في الشتاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره هو البرد، لما يشتد البرد اتق الله يا أخي وإسبغ الوضوء ولا تدع الشيطان يلعب بك. ثم إذا كنت ستعجز عن الغسل فأعجز عن موجبه، يعني لا تكون موجب الغسل مسرع إليه فإذا جاء الغسل تجدك متكاسلا عنه. إذا كنت لابد أن تعجز وأن تكون كسولا تكاسل عن موجب الغسل أولا أسبوع أو أسبوعين واتق الله وتوضأ فقط وسخن الماء وتوضأ. أما إذا كنت مسرع إلى موجب الغسل متكاسل عن الغسل فهذا ليس من الإنصاف في الحقيقة. ثم بعد ذلك إذا أحس الإنسان أن الاغتسال والخروج في البعض يضره يغتسل ويصلي في الدفء ولا يذهب إلى المسجد، فإن المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الجماعة، بل لا وجه للمقارنة بينهما على الإطلاق. ثم على الإنسان أن يتخذ كل الأسباب التي تعينه على تحمل الماء، فيدفئ الماء ويدهن، وإذا كان شعره يمسك عليه البلل يحلق رأسه ويأخذ المدفئات والدهون التي تدهن الجسم وتخفف عليه شدة الماء وكل هذه الأسباب، ويسخن الماء ويتدفى ويأخذ الأغطية الدافئة ويأخذ المسخنات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل شيء سيعينك يا أخي على أداء الواجب، هذا يجب عليك أن تعمل. وهكذا لو كنت مريضا فاطلب الدواء حتى تتمكن من استعمال الماء، لأنه لا يجوز للمسلم أبدا أن يعتاد على التيمم ويصبح على ديدنه وعادته ويلعب به الشيطان ويخيل له الزمن كله أنه مريض. يا أخي الطب أصبح موجودا والعلاج أصبح موجودا، إذا مريض تطلب الدواء من أجل أن تتمكن، كما أنك إذا مريضت وعجزت عن العمل تبحث عن العلاج من أجل أن تتمكن للعودة إلى عملك حينقطع رزقك، هذا رزق الدار الآخرة. فإذا عجزت عن الغسل فاطلب الدواء حتى تتمكن من العودة إلى متجرك، فإن هذا هو متجر الدار الآخرة التي ستعيش منه. يقول هل يجوز التيمم بالضرب على الحائط المنزل؟ قلنا الضرب على الحائط إذا كان الحائط ترابا أو حجارة أصلية ليس عليها طلاء ولا أي مانع. نعم، أما إذا كان إسمنتا بجميع أنواعه فلا يصح التيمم عليه. فما الحجارة العادية غير المصنعة والتي لم يدخل عليها أي نوع من التصنيع، البناء القديم والذي لم يطلع أيضا بالطلاء، فإذا جعل عليه الطلاء أصبح عليه حائل يمنعه من بشرته. لا خلاص تسقط عنك الصلاة، ومن لم يجد ماء تسقط الصلاة من أصلها، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. مالك رحمه الله تعالى قال لا يصلي ولا يقضي، يعني فإذا كنت في مكان إما أن تتيمم على الحائط أو لا تتيمم والماء لا يوجد سقطت الصلاة، فأنت لا تجد لا الماء ولا التراب. وعندما لا يجد الإنسان الماء ولا التراب فلا فائدة فيه. أما التيمم على الجدار الإسمنت فهو يتيمم على الطاولة ويتيمم على الفراش، لا فرق بينهما، هذا ليس ما تيمم. كما لو كان واحد على رأس شجرة وتحته الأسد ولا يستطيع النزول، هل يتيمم على الشجرة؟ لا يتيمم على الشجرة. يا أخي كل شيء فيه تصنيع لا يجوز التيمم به. يقول أهلي تعلم جيدا فقه الحيض والنفاس فهل يزول عني واجب تعلم هذا الباب؟ لا يزول عنك، واجب عليك أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس في كل الأحوال. يقول غسل ذكر الطفل الصغير ينقض الوضوء؟ لا، غسل ذكر الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان ولدا أو بنتا، لأن الغالب أن الإنسان عندما يطهر ولده الصغير لا يلتذ منه. ونحن نقول مس الذكر في الأصل إنما هو ناقض، لأنه ماذا؟ لأنه سبب أو لأنه حدث سبب، فسبب لحصول اللذة. فالذي يغلب على الناس أنك إذا يعني بال ولدك الصغير أو تنجس أو بنتك فخلت تغسل عنه النجاسة أنك لا تتلذذ. فما دام الإنسان لا يتلذذ من ولا والغالب فنقول مس فرج الصبي الصغير سواء كان ولدا أو بنتا لا ينقض الوضوء، لأن الإنسان عادة لا يتلذذ من ولده. يقول هناك أنواع، وطبعا الفقهاء ناصين على أن المس لغير لذة لا ينقض. لو مسست زوجتك لأنها مريضة تريد حملها إلى المستشفى لا ينقض. النقض لا بد فيه من ماذا؟ من إرادة اللذة أو وجدانها، قصده الإرادة، من إرادة اللذة أو وجدانها. فما دامت الإرادة والوجدان غائبين فلا نقضى أصلا. هناك أنواع كثيرة من الاغتسال قد تكون أيسر وأسرع من الطريقة التي التزم بها أبو زيد في رسالته، طبعا هو اسمه أبو محمد بن أبي زيد. فهل علينا ونحن ندرس الرسالة أن نتقيد بها الغسل ونختار ما نجد؟ طبعا ليس علينا أن نتقيد بها، لأن معنى علينا أي واجب علينا. ونحن نقول وهو رحمه الله تعالى كان أمينا بينا أن الإنسان يغتسل بأي طريقة أن غسله صحيح، كما بينا في التيمم عندما وصف الطريقة الأكمل ثم قال ولو مسح لي من أبي الإسراء ومن أبي الإسراء كذا ما تيسر وكذا، وعلى المسح أجزاؤه. فالمهم أن يحصل المسح، وفي الغسل أيضا مهم أن يحصل الغسل، لكن الفرق أنك إذا توضأت بأي طريقة لا تخرج طاهر إلا من الحدث الأكبر فقط، ولأجل أن تتطهر من الحدث الأصغر تحتاج إلى أن تتيمم من جديد. يقول هل تستطيع الحائض أن تلمس القرآن وهي تلبس قفازة؟ لا، اللمس لا فرق فيه بين اللمس بحائل كما قلنا أو بالعلاقة أي بالحبل الذي تحمله أو بعصا أو بآلة أو بأي شيء، لا فرق ما دام القرآن لا يجوز لمسه بأي حال من الأحوال. هل يمكن توضيح التلفيق أكثر؟ قلنا التلفيق هو أنها إذا كانت عندها عادة 7 أيام مثلا وجاءها الحيض يومان وانقطع عنها توضأ وتغتسل، ثم جاءها بعد 3 أيام واستمر عليها أيضا لمدة 2 يومين تضيفهما إلى اليومين الأولين الذين اغتسلت جلست فيهما واعتبرتهما حيضا وتظل تجمع بالتلفيق. التلفيق في الأصل معناه في اللغة هو جمع أشياء من قطع مختلفة من هنا ومن هنا ومن هنا، تلفق أشياء مختلفة حتى تجمع منها شيء واحد، فتجمع أيام حيضتها أيام عادتها تجمعها متفرقة. أما أيام الطهر التي تفصل بينها فتصلي فيها وتصوم وتكون مثل أن تطهر. امرأة عادتها تحرم 7 أيام وفي منتصف اليوم الثامن نزلت عليها كترة. طبعا هي صحيح يا تجاوزت عادتها فإنها تستظهر ب3 أيام، فما دام جاءها في أيام الاستظهار فلا حرج عليها أن تجلس لها. يقول كيف تقضى الصلاة الفائتة أي ما فاتنا من الصلاة؟ نترك هذا إن شاء الله حتى نصل إلى كتاب الصلاة فلعلنا نستفيد منه في باب الصلاة. هل يجوز تيمم بقطع الحائط؟ قلنا نعم، هذا إذا قلنا. يقول ما حكم من تيمم للصلاة متعللا بأن الوقت لا يكفي للوضوء ليدرك الصلاة؟ يعني إذا كان تعلله صحيحا فنعم تيممه صحيح، أما إذا كان التعلل بمعناه الحقيقي وهو التلهي ومخادعة النفس فصلاته باطلة وهو مسؤول عنها. وطبعا نحن يجب أن لا نستخف بأمر الوضوء، فإن الأخضري صاحب المتن هذا الصغير في الفقه المالكي قال في نثره قال ومن صلى بلا وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. وما جاء القلاوي رحمه الله تعالى في نظمه قال وعامدا بلا وضوء صلى ففاسقا لا كافرا في الأعلى. فقال رأى أنه مجرد في السر. وطبعا الخلاف بينهما هنا هل ترك الشرط ترك للمشروط، والذي عليه أهل الأصول أن ترك الشرط يلزم منه انعدام المشروط، كما قال السيد عبد الله في مراق السعود قال ويازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط. انعدام الشرط يلزم منه انعدام ما يا مشروط ضرورة، هذا طبعا واضح. يقول بارك الله فيكم أمين، هل يجزئ الحجر المصقول؟ أنا لا أعلم ما هو الحجر المصقول، لكن إذا كان حجر لم يضاف عليه أي شيء لا هو هنا يقول الحجر المصقول الرخام المصقول الحجر المدهون الحائط. أنا في الحال أنا لا أعرف الرخام أعرفه ولا يصح ولو كان مصقولا، والحجر المدهون أيضا شنو الرخام أول مادة هاي التي تجعل في السقوف جلسها هذا ليس حجر عادي، لم يخرج من الأرض بهذه الطريقة، لا بد أن أضيف إليه الصناعة بحالته التي خرج بها من الأرض. أنا أعطيكم قاعدة عامة وهي أن كل حجر ما زال بحالته التي خلقه الله تعالى عليها لم يدخله أي تصنيع من أي من إنسان فهو يتم عليه. لا بس لا بس، ولكن هو نفسه مادته لم تضف إليها مادة أخرى خلاص. كل حجر ما زال بالمادة التي خلقه الله تعالى عليها لم تعمل فيه يد الإنسان بأي نوع من أنواع التغيير والإضافة فهذا يتم عليه، حتى ولو تم صقله وغسله وتنظيفه فلا حرج في ذلك. لكن بمجرد أن يضيف إليه الإنسان أي شيء من أنواع الصناعة التي تغير حقيقته أو جوهره أو شكله أو لونه أو غير ذلك يصبح غير قابل للتيمم. بقي عندنا هذه الأوراق لا ها؟ ما سمعته؟ لا شكله هو أقصد شكل المادة المصنوع منها، وليس شكله أنه كان مهلا مستطيلا فأصبح مربعا أو كان صخرة عوجاء فتم تقطيعها وأصبحت على شكل مكعبات منظمة لا يهم تم التعامل معه، لا أقصد ذلك الشكل. الشكل أقصد شكل المادة، المادة نفسها لم يتبين هذا الإسمنت هو تراب في الحقيقة، لكن التراب ضيفت عليه مواد أخرى فغيرت حقيقة الحجر لنفسه. أما إذا عمل فيه القطع أو التنظيم أو القص أو التهريب أو شيء فهو ما زال حجر. خلاص هذه إما أن تأخذها وتجعلها في مكان لا تعود إلينا الأسبوع القادم حتى لا تضيع وقتنا، لأننا لا استغلنا الوقت كنا انتهينا من هذه الأسئلة الباقية. انتهى الدرس، نسأل الله العظيم بسم الله الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك ولا تجعل فيه لأحد شيئا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.